وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا. يقول مما تقدم من الكلام في الأصول المثبتة للأحكام والتكاليف التي قلنا هناك: لا تحصل المناقضة بين الصدر والذيل فيها، والمناقضة على فرضها فإنما هي في مسألة شخصية قد يحصل بين صدرها وذيلها التناقض، كما قال الشيخ الأنصاري. لكن في المسائل الكثيرة المتعددة الفقيه حينما يكون باحثا عن مسألة خاصة فتلك المسألة الخاصة لا يعلم على أنها منتقضة، بل العلم الإجمالي ككل كما قال الشيخ الآخوند يحصل فيه التناقض بين الصدر والذيل. أما بالنسبة إلى كل مسألة على مسلك الشيخ على مسلك الآخوند فلا تناقض. يقول: ما قلناه من عدم التناقض في الأصول المثبتة يكون جاريا أيضا في الأصول المنفية في الأصول النافية للتكاليف، فإننا أيضا نتمكن بواسطة الأصول النافية للتكاليف كالبراءة واستصحاب العدم أن نحل العلم الإجمالي أيضا. نقرأ على وجه السرعة. ومنه أي ومما بيناه في الأصول المثبتة للتكاليف من أن جريانها لا مانع منه حتى على مسلك الشيخ لعدم تحقق المناقضة لكون الفقيه يبحث عن كل مسألة مع عدم الالتفات إلى بقية المسائل، ولا يبحث عن العلم الإجمالي دفعة واحدة. المتقدم يقول: ومنه أي ومما إلى آخره قد انقدح واتضح. ماذا اتضح؟ ثبوت حكم العقل وعموم النقل، أن حكم العقل ثابت وعموم النقل أيضا ثابت بالنسبة إلى الأصول النافية للتكاليف كإصالة عدم الشيء كالبراءة. يقول: كما جرى الأمر في الأصول المثبتة للحلال العلم الإجمالي، كذلك يجري الأمر في الأصول النافية للحلال العلم الإجمالي أيضا. اكتبوا أيضا. أي كذلك لا مانع من جريان الأصول النافية في أطراف العلم الإجمالي كما جرت الأصول المثبتة. واضح العبارة؟ الآن اكتبوا. والمراد بقوله مقال قد انقدح ثبوت حكم العقل، إلى آخره. والمراد به قبح العقاب بلا بيان، قبح العقاب بلا بيان، أي أن العقل حاكم بجريان الأصول الناسية للتكاليف، بجريان الأصول الناسية للتكاليف، وأن العقاب لو جرى في المقام لكان من العقاب بلا بيان، لكان من العقاب بلا بيان، فيكون المجرى في المقام قاعدة البراءة، قاعدة البراءة. هذا توضيح المن. وقد انقدح ثبوت حكم العقل، يعني انقدح أن العقل حاكم في المقام على أن إجراء الأصول النافية لا مانع منه، لا مانع منه، ولو أجريناها وأسقطنا بها بعض التكاليف لا يكون من العقاب، بل لكان من العقاب بلا بيان، لأن الله سبحانه وتعالى ما بين هنا شيء، والأصول النافية إذا جرت في مقدار من التكاليف لا يكون من العقاب مع البيان. ولذا قال: ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل. وشنو بعد انقدح؟ وانقدح عموم النقل، اكتبوا. وكذا انقدح جريان عموم النقل، جريان عموم النقل، وهو لا تنقض اليقين بالشك، وهو لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر، فإنه جار أيضا بالنسبة إلى الأصول النافية، وأنه لا مانع منه، ولا يحصل منه التناقض بين الصدر والذيل. وكما أن الحكم العقلي للحلال العلم الإجمالي ها هنا جار، كذلك أصولنا الشرعية ها هنا جارية، فلا يحصل تناقض بين الصدر والذيل. إن حصل التناقض على مسلك الشيخ في القضايا الشخصية الفرد المعينة لا في العلم الإجمالي الذي به آلاء من المسائل. زين. وعموم النقل بالنسبة إلى الأصول النافية أيضا، وأنه ضمير شأن، أي وأنه جملة توضيحية لما تقدم، تفسيرية لما تقدم، وأنه لا يلزم محذور، أي محذور، محذور لزوم التناقض بين الصدر والذيل، محذور التناقض الذي قاله الشيخ على فرض تسليمه فهو في قضية واحدة لا في مثل علمنا الإجمالي على مسلك الأخوند، بلي ولا، وأنه لا يلزم منه محذور لزوم التناقض، يابا محذور لزوم التناقض من شنو؟ من شمول الدليل، من شمول الدليل الدال على جريان الأصول المثبتة في أطراف العلم الإجمالي، مثل ما هناك قلنا على أن الدليل الدال على التناقض بين الصدر والذيل لا يجري بالنسبة إلى من؟ إلى الأصول المثبتة الجارية في أطراف العلم الإجمالي، كذلك لا يجري بالنسبة إلى الأصول النافية الجارية في أطراف العلم الإجمالي، بل من شمول الدليل لها، أي للأصول النافية لها طريقين للوصول، يعني فما يجري هناك ولا مانع منه ولا تناقض يجري بالنسبة لها إلى الأصول النافية بلا تناقض لها. يقول إن تصور المتصور على أن إيراد الشيء وهو التناقض بين الصدر والذيل يمنعنا من جريان الأصول النافية والمثبتة في أطراف العلم الإجمالي، فقلنا ونقول على أن إشكال الشيخ لا يجري هاهنا بنظر الهاهن لا في الأصول المثبتة ولا في الأصول النافية للتكاليف. نعم قد يرد إشكال في المقام لا من ناحية إيراد الشيخ من التناقض بين الصدر والذيل، بل من جهة أخرى، فنحن قد نسلم الإيراد لعدم انحلال الحكم الإجمالي، لكن لا من جهة التناقض بين الصدر والذيل، بل من جهة أخرى وعبارة. ولذا يقول لو لم يكن، بل نسلم على أن هذا التناقض لا يجري لا في الأصول المثبتة ولا في الأصول النافية للتكاليف، لو لم يكن هناك كلمة هناك أي في مورد الأصول النافية، لو لم يكن هناك أي في مورد وفي محل إجراء الأصول النافية لانحلال العلم الإجمالي، لو لم يكن هناك مانع عقلا، اكتبوا، لو لم يكن هناك مانع عقلا غير تناقض الصدر والذيل، غير تناقض الصدر والذيل لما تقدم من أن الفقيه يتقدم إلى مسألة لا إلى العلم الإجمالي دفعة واحدة لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شنو أو شرعا اكتبوا أو شرعا عقل شنو هو المانع العقل شنو هو اكتبوا من فرضي عدم انحلال العلم الإجمالي وهو المراد بقوله عقلا. يقول بلي لو علمنا على أن العلم الإجمالي لا ينحل لا منعنا جريان الأصول النافية في المقام، واقع مثلا، يعني لو من باب الفرض والتقدير كانت هناك الأحكام كثيرة جدا وعلمنا على أن بواسطة الأصول النافية كالبراءة وإطالة واستصحاب العدم نسقط الشريعة من أصلها، لكان المانع هنا عقليا من إعمال الأصول النافية لانحلال العلم الإجمالي، وشرعا كما لو فرض أن موارد الأصول النافية كانت في كثرتها بكيفية بحيث يلزم من إجرائها إسقاط الشريعة كإجراء البراءة في أغلب موارد العلم الإجمالي، ففي هذه الموارد يكون المجرى بحكم العقل على فرضه العقل أو الشر هو جريان الاحتياطي في موارد الأصول النافية، واضح المثل؟ الأصول المثبتة للتكاليف لا مانع من إجرائها لأنها لا تسقط تكليفا، الأصول النافية إذا أدت إلى هكذا شيء، يعني إذا أدت إلى إسقاط الشريعة لقلنا أن إسقاط الشريعة بحكم العقل لا، بحكم الشرع لا يجوز بعد علمنا بوجود تكاليف كثيرة. ولقلنا أيضا أن العقل أيضا ها هنا حاكم على أن الشارع المقدس قد اهتم بتكاليفه ولا يجوز إسقاط تكاليفه بواسطة الأصول العملية. أقرأ العبارة: لو لم يكن هناك مانع عقلا أو شرعا من إجرائها، من إجرائها أي الأصول النافية، ولا مانع كذلك أي ولا مانع عقلا وشرعا، ولا مانع كذلك أي عقلا وشرعا، ولا مانع كذلك أي عقلا وشرعا من انحلال العلم الإجمالي، من انحلال العلم الإجمالي. وين؟ لو كانت موارد الأصول المثبتة للأحكام الشرعية. شو يقول الآن الشيخ؟ يقول أي مانع من انحلال علم إجمالي؟ هناك علم يثبت لنا بعض التكاليف، وهناك علمي يثبت لنا البعض الآخر من التكاليف، وهناك أصول مثبتة تثبت لنا القدر الآخر من التكاليف. فبعد هذا ينحل العلم الإجمالي، نقول بهذه الأمور نحصل على من؟ نحصل على يقين بوجود تكاليف وشبهة بدوية في بقية موارد العلم الإجمالي، فنجري فيه الأصول النافية. أي مانع من ذلك؟ ولا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة أي للأحكام، لكن مو بعدها، مو بس الأصول المثبتة، لا، في ضميمة ما علم، بضميمة ما علم من الأحكام تفصيلا، بضميمة ما علم من الأحكام. أولا عندنا الكثير من الأحكام معلومة بالتفصيل، أو نهض عليه، أو نهض عليه أي على الحكم علمي عدليل علمي، وهي الأدلة الخاصة من خبر الثقة وأمثاله، أو نهض عليه على التكليف علمي عدليل علمي بمقدار المعلوم إجمالا. إحنا المقدار المعلوم إجمالا شقد نفرض؟ ألف شيء من باب الفرض والتقدير. إحنا جاي نشوف على أن بالعلم والعلمي والأصول المثبتة حصلنا على هذا، واضح المسألة؟ الباقي يصير نجري فيه بأصول النافية. كأن قائلا يقول: لعلكم لا تحصلون على هذا القدر من انحلال العلم الإجمالي بتمامه وبكله، يعني كنتم تعلمون إجمالا بألف تكليف من باب الفرض والتقدير، لعلكم لا تحصلون على هذه التكاليف بواسطة العلم والعلم والأصول المثبتة لو قلتم بهذه المقالة، لقلنا لكم بل لا مانع كذلك، بل لا مانع كذلك لو كانت موارد الأصول المثبتة. اكتبوا هنا شيء لا بأس به، على أم على بل، أي لا مانع أيضا من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، في أطراف العلم الإجمالي حتى ولو لم يكن ما حصلنا عليه من الأحكام بواسطة العلم والعلم والأصول المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال، بل يكفي، هاي بل توضيح العبارة، بل يكفي كون هذه تفي بمعظم الفقه، كون هذه المراد من هذه هنا شنو؟ يعني العلم والعلم والأصول المثبتة تفي بمعظم الفقه، ولو بقي شيء من المعلوم بالإجمال، من المعلوم بالإجمال لا أجرينا فيه البراءة، كما من باب المثال، كما لو كان المعلوم بالإجمال حصل بواسطته، حصل بواسطته من العلم والعلم والأصول المثبتة تسعون بالمئة من التكاليف، 90% معظم الأحكام مجللة. وفرضنا أن الباقي تحت العلم الإجمالي بالمئة عشرة، فإن العشرة يمكن أن يرفع الشارع اليد عنها تساهلا ورحمة بحال العباد، ولا يلزم العباد بالاحتياط فيها. أقل عبارة بل يعني شو بل يعني بل حتى ولو لم نحصل على الانحلال اليقيني للعلم الإجمالي وأنه حل لنا جميع التكاليف، وقلنا على أن بواسطة العلم والعلم والأصول المثبتة حللنا من العلم الإجمالي بالمئة وتسعين من التكاليف، بقي عشرة، تقول العشرة لعل الشارع المقدس من باب الرحمة والتساهل في على العباد يسوي بها، لا يلزم فيها الاحتياط، يعني يقبل فيها خلال العلم الإجمالي. أقرأ العبارة: بل بمقدار لم يكن معه، أي مع هذا المقدار لم يكن معه، أي مع هذا المقدار، يا مقدار الذي فرضنا بالمئة وتسعين، الذي فرضنا بالمئة وتسعين، مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط. نقول الشارع من بعد ما تمكننا بواسطة العلم والعلم والأصول المثبتة أن نحصل على انحلال العلم الإجمالي بالمئة وتسعين، ماذا يقول لنا؟ يقول لنا لا يجب عليكم الاحتياط في البقية، لأنها قد تؤدي إلى قصر أو حرج أو ما شابه، حتى لو لم تؤدي تساهلا بحال العباد يقول لا يجب عليكم الاحتياط، بل مجال لاستكشاف إيجاب الاحتياط. ولو لم يكن هذا المقدار، ولو لم يكن هذا المقدار، ولو لم يكن عفوا نقرا الاشتباه، ولو لم يكن بذاك المقدار، ذاك المقدار شو فرضنا؟ ذاك المقدار فرضنا 100 موتشلولا، احنا الذي حصلنا عليه 90%، هذا الذي حصلنا عليه مو بذلك المقدار، لكن يمكن ان يقول لنا ان الباقي في ضمن العلم الاجمالي لو اردتم ان تحتاطوا بكل موهوم ومشكوك وكذا وكذا وكذا لحصلتم عليه على بالمئة عشر ايضا، لكن لا اوجب عليكم الاحتياط. ولذا يقول ولو لم يكن بذلك المقدار، يعني ولو لم يكن ما حصلنا عليه بواسطه العلم الاجمالي بالمئة وبل كان بالمئة وتسعين، لكن الشارع قد يقول لنا لا اوجب عليكم الاحتياط. وعبارة زين. ومن الواضح أنه، أي أن الخلال العلم الإجمالي، أن الخلال العلم الإجمالي، ومن الواضح أنه، أي أن الخلال العلم الإجمالي بنحو التمام كما في الصورة الأولى، أو بنحو معظم الفقه كما في الصورة الثانية التي فرضناها بالمئة 90. ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص، المراد من الأشخاص هنا الفقهاء العلماء. يقول العلم الإجمالي يختلف باختلاف الفقهاء، شون يختلف خلال الاختلاف؟ لعل فقيه بنظره أن ما حصل عليه، أرجو التوجه، أن ما حصل عليه التكاليف المحتملة إجمالا بالمئة مئة، هو يعتقد أن ما حصل عليه بواسطة العلم والعلمي كان مثلا 80%، والباقي 20% أسقطه بواسطة أو أثبته بواسطة من الأصول المثبتة. لعل فقيه هكذا، ولعل فقيه لا يرى ما حصل عليه بواسطة العلم مثلا بالمئة عشرة، وما حصل عليه بواسطة العلمي بالمئة 30، والباقي مثلا حصل عليه بواسطة الأصول المثبتة. على كل هذا يختلف باختلاف من؟ باختلاف الأشخاص، أي باختلاف الفقهاء على ما يرون من حصول التكاليف بواسطة العلم أو العلم والأصول المثبتة. ومن الواضح أنه يختلف باختلاف الأشخاص، إنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. الأحوال حسب الظاهر مراده ما يحصل بواسطة القرائن الحالية والمقالية والزمنية. الفقيه الذي كان يعيش قريب العهد من زمن المعصومين في أوائل الغيبة هذا أكثر يتمكن من الحصول على العلم والعلم ممن يعيش في زماننا هذا الذي قد يكون يحتاج إلى الحصول العملي أكثر من غيره. الذي كان يعيش في زمن قريب من زمان الغيبة أكثر متمكن من حصول العلم فضلا من العلم. إحنا الآن أكثر أمورنا علمية وصول عملية واضحة مثلا، والأحوال أحوال الزمن أحوال القرائن الحالية القرائن المقالية الحاصلة في المقال. وقد ظهر بذلك يعني بهذا الذي قلناه وبينا أن العلم الإجمالي بالتكاليف ربما ينحل تقدم على مبنى الشيخ الأخون على أننا حللنا العلم الإجمالي الصغير بواسطة العلم الإجمالي الكبير والمتوسط. قد ربما ينحل بواسطة العلم الإجمالي الكبير والمتوسط ببركة جريان الأصول المثبتة. الأصول المثبتة تحل لنا قدرا من العلم الإجمالي، مو فقط وحسها الأصول العملية تسقط لنا أو تثبت لنا التكاليف. قال وتلك الضمينة، يا ضمينة، وتلك الضمينة التي تثبت لنا الأحكام بواسطة العلم والعلمي. الضمينة من هي؟ هي العلم والعلمي التي بواسطتها نتمكن من إثبات التكاليف علما أو علميا. نضم إليها من الأصول العملية تسقط لنا أو تحل لنا العلم الإجمالي. فلا موجب حينئذ، أشن حينئذ يعني بعد هذا الفارق من وجود الأصول المثبتة والعلم والعلمي، فلا موجب حينئذ للاحتياط عقلا كما تقدم ولا شرعا أصلا كما لا يخفى. فإذا لا نحتاج إلى الاحتياط في بقية الموارد. شو المعنى؟ يعني يتحل العلم الإجمالي ونجري في حقها البراءة فتكون من باب شبهة البدوية كما لا يخفى. كما ظهر أنه لو لم ينحل العلم الإجمالي بذلك أي ببركة الأصول المثبتة للتكاليف وضمينة العلم والعلمي. وكمثلا إذا فرضنا من باب الفرض والتقدير أن علمنا الإجمالي ببركة الأصول المثبتة والعلم والعلمي من حله، ماذا نصنع؟ نمد اليد ونضرب الأصول المثبتة أو نمد اليد ونضرب الأصول المنفية أو النافية للتكليف؟ يقول لا، نمد اليد على من؟ على الأصول النافية للتكليف. جريان براءة نقلله، استصحاب العدم نقلله، هم ما نقلله في المظلومات ما نعمل به، والمشكوكات بالمظلومات هم المظلوم عدم وجود تكليف أو المظنون براءة عن تكليف هناك نعمل به، لكن في الموهومات. فإذا أردنا أن نتدخل ونعمل بالاحتياط ونعمل في الأصول النافية هم مو في مواردها الظنية بل في مواردها الوهمية والشكية والعبر. بل كما ظهر أنه ضمير شأن لو لم ينحل العلم الإجمالي بذلك كان شنو كان؟ خصوص موارد الأصول النافية مطلقا، يعني شنو مطلقا؟ واو عطف بيان وتفسير للمطلق. ما المراد من مطلقا؟ كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا. لو الأصول النافية مطلقا نرفع اليد عنها حتى لا نسقط بقية التكاليف، لأن العلم الإجمالي فرضنا ما نحن. لو مو مطلقا نشيدنا عن من؟ عن الموهومات والمظنون والمشكوكات ونبقى في المظنون مع المظنونات، يعني نعمل الأصول النافية في المظنونات فقط. بل كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا واو بيان للإطلاق ولو من مظنونات عدم التكليف محلا بالاحتياط. الأصول النافية مطلقا نعمل فيها الاحتياط، يعني في كل مورد جاء الأصل العملي وقال هنا أن التكليف ساقط ولو بنحو الظن لا نعمل به ونعمل بمن؟ بالاحتياط. إذا شفنا لا المقدار أكتب. اكتب عبارة لا بأس بها، أي يكونوا، أي تكون الأصول النافية محلا للاحتياط في جميع أقسامها، وجلولا يعني ظنا وهما شكا، لنحل بواسطتها العلم إجمالي، محلا للاحتياط فعلا واخلا يعني بالفعل نؤملها، ويرفع أو ترفع اليد عنه أي عن الاحتياط فيها أي في الأصول النافية، كلا كلا يعني في مظنوناته ومشكوكاته وموهوماته. إذا احتجنا للاحتياط في الجميع حتى ينحل العلم الإجمالي، احتقنا في الأصول النافية في جميع أقسامه ظنا ووهما وشكا أو بعضا، يعني شنو؟ أو نحتاط في الأصول النافية ونرفع اليد عنها في بعض مواردها، يعني وين في بعض مواردها نحتاط؟ أها، يعني في المشكوكات والموهومات نحتاط ولا نجري الأصول النافية، لكن في المظنونات بلا مانع عن ذلك. واضح المثل؟ كأن شطير أرجو التوجه، كأن العلم الإجمالي يصبح منحلا بواسطة العلم والعلمي إثبات التكاليف والأصول المثبتة للتكاليف والأصول النافية بمضموناتها. واضح العبارة؟ بل أو بعضان بمقدار، يا بليش نسوي؟ قال بمقدار، لكن مو نسوي شيء الذي نقع في الاختلال للنظام أو في العصر والحالة، بمقدار نعمل الذي لا نتصل، لا تصل حالتنا إلى من؟ إلى العصر والحرج واختلال النظام، بمقدار رفع الاختلال أو رفع العصر والحرج على ما عرفته. لا محتملات التكليف مطلقا، يعني شنو لا محتملات التكليف مطلقا؟ يقول مو معنى على انه لعدم انحلال العلم الاجمالي من اول الامر نقول نحتاط في جميع الاصول المثبته والنافيه، لا نحتاط بمقدار لا تصل حالتنا الى البصر والحراك. ومثلا لا محتملات التكليف مطلقا اعم من كونها مثبته ونافيه للتكليف، وأعم من كون النافية ظنية في مضموناته، مضمونات النفي أو المشكوكات أو الموهومات، لا ما نحتاج إلى هذا الإطلاق. واضح مثلا؟ لا محتملات التكليف مطلقا، أي واضح صور عبارة معقدة انتهينا من عندها. كانت عندنا واحدة من المقدمات للانسداد شنو هي اللي تفطرها؟ على أنه لا يجوز لعالم أن يرجع ويقول أنا أقلد عالما آخر. يقول العالم الانسدادي الذي يرى انسداد باب العلم كيف يجوز له أن يقول أنا أقلد العالم الانفتاحي؟ والحال هو لا يرى انفتاح باب العلم، فيرى من يقول بالانفتاح يعمل بالجهل في الحقيقة والواقع، فكيف يكون مقلدا له؟ هذا لا يجوز. وأما الرجوع إلى فتوى العالم، أي وأما القول بأن القائل من الأعلام بالانسداد يرجع إلى القائل من الأعلام بانفتاح باب العلم، مواجهة عندنا في المسائل حل المشكلة. إذا ابتلينا بالانسداد، الانسداديون يرجعون إلى من؟ إلى الانفتاحيين. قال وأما الرجوع إلى فتوى العالم فلا يكاد يجوز، هذا يقول عمل ما يجوز إنسان، لماذا؟ ضرورة وبداهة أنه ضمير شأن لا يجوز إلا للجاهل، الجاهل يرجع إلى من؟ إلى العالم، لكن الذي يعلم بانسداد باب العلم كيف يرجع إلى من؟ لا يقول بالانفتاح، والحال يراه قد أخطأ في كلامه. وشل له لا يجوز إلا للجاهل التقليد، فالرجوع إلى الفتوى لا يجوز إلا للجاهل لا للفاضل الذي يرى خطأ من يدعي انفتاح باب العلم أو العلمي. فهل يكون رجوعه أي الفاضل الانسدادي، رجوعه رجوع من؟ الفاضل الانسدادي إليه أي إلى الانفتاحي بنظره أي بنظر الفاضل الانسدادي إلا من قبيل رجوع الفاضل إلى من؟ إلى الجاهل. واضح العبارة؟ وأما المقدمة الخامسة وهي قبح ترجيح المرجوح على الراجح، عن المسلمات العقلية. إذا تمت مقدمات الانسداد الأولى وصلنا إلى هذه المرحلة، يقينا هذه من المسلمات التي لا نقاش فيها. لو كنا انسداديين ودار أمرنا بين الأخذ بالمظنونات والموهومات والمشكوكات، لو قدمنا المشكوك والموهوم على المظنون لكان من باب ترجيح المرجوح على الراجح. هذه مقدمة مسلمة، لكن بشرط أن تتم بقية المقدمات. وأما المقدمة الخامسة فالاستقلال العقلي بها، أي بالمقدمة الخامسة، وأنه ضمير شأن لا يجوز التنزل بعد عدم التمكن من الإطاعة العلمية. هذا المسلم الانسداد ايش يقول؟ يقول باب العلم والعلم منسد علينا، إذا انسد علينا جاءت مقدمات الانسداد، إذا تمت مقدمات الانسداد وصلنا إلى المقدمة الخامسة، تكون المقدمة الخامسة من المسلمات من الإطاعة العلمية أو عدم وجوبها، أي الإطاعة العلمية. لماذا قد لا تجب الإطاعة العلمية؟ للوقوع في العس والحرج واختلال النظام وامثال هذه الامور، الا على الاطاعه الظنيه. يقينا اذا سد علينا باب العلم وانتم نروح، ما يصير نترك العلم والعلم ودفعه الواحد نذهب الى الشك والوهم. اذا نزلنا عن مرحله العلم ياتي الى مساله من؟ والعلم ياتي الى الظن، لانه هو الراجح بالنسبه الى الظن الوهم والشك، إلا إلى الإطاعة الظنية دون الشكية أو الوهمية. لماذا هكذا تتكلمون وتقولون أن المقدمة الخامسة من البديهيات؟ قال لبداهة مرجوحيتهما الشك والوهم، بالإضافة لمن إليها أي الإطاعة الظنية وقبح تفسير وقبح ترجيح المرجوح له المرجوح الموهوم والمشكوك على الراجح أو الراجح المظنون أو الظن. واخذنا أي لا تنفع، لأنه يريد أن يلخص نوعا ما ما تقدم، ما يتكلم الآن بمطلب جديد. لكنك عرفت شنو؟ عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية، أي عرفت أن النوبة لا تصل إلى المقدمة الخامسة، لا تصل إلى المقدمة الخامسة لعدم تسليم صحة المقدمات الانسدادية المتقدمة. احنا أصلا من أول ما سلمنا الأمر انسداد باب العلم، وقلنا بانفتاح باب العلم والعلمي وشلولا، إذن لا تصل النوبة إلى ما؟ إلى هذه المقدمة الخامسة. أقرأ عبارة، لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية. هنا إطاعة احتمالية ما عندنا، الحمد لله عندنا علم وعندنا علمي، مع دوران الأمر بين الظنية والشكي ما توصل أمرنا حتى نقوم نرجح الظن على من؟ على الشكي. أصل نوبتنا النوبة تصل إلى المقدمة الخامسة ولو كانت من المسلمات على فرض تمامية مقدمات الانسداد. بل من جهتي لماذا لا تصل النوبة؟ التعليل لعدم وصول النوبة إلى المقدمة الخامسة، من تعليل لعدم وصول النوبة إلى ما؟ إلى المقدمة الخامسة. قال من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى، في المقدمة الأولى فما قبلناها ومقدمات الثلاث كلها كنت تجتمع وتم وتسلم بها حتى تكون مثبتة لدليل الانسداد. بل من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى من خلال العلم الإجمالي الكبير والمتوسط، هناك قلنا والعلم الإجمالي حليناه بما في أخبار الكتب المعتبرة، نحن قلنا قلنا بواسطة أخبار الكتب المعتبرة لثبوت العلم والعلمي. شنو صار عندنا هنا؟ انحل العلم الإجمالي الكبير وانحل العلم الإجمالي المتوسط، بقى العلم الإجمالي الصغير، العلم الإجمالي الصغير في الباقي تكون شبهة بدوية واضحة مثلا. وقضيته الاحتياط وين اكتبوا نشر بلبن، اي بعد انخلال العلم الاجمالي الكبير والمتوسط، اي بعد انخلال العلم الاجمالي الكبير والمتوسط يبقى الاحتياط فقط في العلم الإجمالي الصغير، والاحتياط في خصوص الأخبار المعتبرة وجريان البراءة والفسق في الباقي باب شوفها بشكل بدوي أقرأ العبارة. وقضيته وقضية العلم الإجمالي الاحتياط وين؟ بالالتزام عملا. وين الاحتياط؟ والاحتياط في كل الأمور، لأن ما بقعتنا علم إجمالي كبير ومتوسط. وقضيته وقضية العلم الإجمالي الاحتياط، لكن وين؟ بالالتزام عملا بما فيها الأخبار المعتبرة من التكاليف. الاحتياط وين يصير؟ الاحتياط للأخبار المعتبرة، هذه يحتق فيها وين يحتق فيها؟ لا صار بها تعارض، لا صار بها ما زفن، وإذا كذا كذا هناك تحتاط أنت في موارد احتياطها. ولا بأس به أي بالاحتياط بهذا المقدار، ولا بأس به أي بالاحتياط بهذا المقدار. واضح المثل؟ حيث لا يلزم منه أي من الاحتياط بهذا المقدار عسر فضلا عما يوجب اختلال النظام. واضح العبر؟ وما يعني وبما، يعني ولا تصل النوبة إلى المقدمة الخامسة أيضا بما تكلمنا فيه في المقدمة الرابعة، يعني عدم قبولنا للمقدمة الرابعة أيضا كعدم قبولنا للمقدمة الأولى لا يبقي مجالا لوصول النوبة إلى ما؟ إلى المقدمة الخامسة. وما يعني وبما أوردنا على المقدمة الرابعة، شنو أوردنا على المقدمة الرابعة؟ من جواز الرجوع إلى الأصول، من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا، يعني مثبتة، وهناك دللنا على أنه يجوز لنا الرجوع إلى الأصول مثبتة كانت أو نافية. غاية الأمر في النافية وجه النبي عمن؟ عن المشكوكات والموهومات. ولو هاي بيان للإطلاق، يعني إطلاق هو قاعد تحصر إنه ولو كانت نافية، يعني نعمل بالأصول مطلقا، ولو كانت الأصول نافية، ولو كانت الأصول نافية، ولو كانت الأصول نافية لوجود المقتضي، اكتبوا لوجود المقتضي من إجراء الأصول المثبتة والنافية في أطراف العلم الإجمالي لانحلاله. نحن مقتضي لأن لكي نحل بواسطته العلم الإجمالي، هو المقتضي وجود العلم ووجود العلم ووجود الأصول المثبتة بالنافية، هذه كلها تحل العلم الإجمالي. واضح العبارة؟ لوجود المقتضي، هذا المقتضي. وفقد المانع عنه أي عن جريان الأصول، وفقد المانع عنه أي عن جريان الأصل أو الأصول، اكتبوا، لأن المانع هو وجود العلم الإجمالي والمفروض أنه قد حل. واضح العبارة؟ وفقد المانع لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة، وشلو له لو كان التكليف في أصول المثبتة موجود ما عندنا مانع من عنده. لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة أرجو توجه بعد، وبضميمة مو بس احنا الأصول المثبتة عملناها، يعني مو أثبتنا التكاليف، مو أحللنا العلم الإجمالي بواسطة الأصول فقط العملية، لا، كان عندنا علم وكان عندنا شنو؟ علمي. بل لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما وبضميمة ما علم منه أي من التكليف تفصيلا، هاي مهم شيء منه، فما حلينا العلم الإجمالي فقط بواسطة الأصول المثبتة أو فقط بواسطة الأصول النافية حتى يكون إسقاطا للشرع، لا، احنا قد أسقطناها بضميمتها العلم والعلم والأصول المثبتة. بل وما علم وما بضميمة ما علم منه أي من التكليف تفصيلا أو نهض عليه أي على التكليف دليل، لو علم تفصيلي أو نهض عليه دليل معتبر، دليل معتبر هي الأدلة الخاصة وهي الظنون الخاصة وهي الأخبار وهي علمية، ذات علم، هذا شو يسميه؟ علمي. أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها، اكتبوا، أي لو توقفنا عن جريان الأصول النافية للتكاليف لأجرينا الأصول المثبتة فقط، وفي موارد الأصول النافية عملنا بالاحتياط هل بيت العبارة كتبناها؟ يقول غاية ما يمكن أن يقال على أنه كيف يمكن لكم أن تحلوا العلم الإجمالي بواسطة الأصول؟ نقول نحله بواسطة الأصول العملية، أما الأصول النافية عند الشك بعدم انحلال العلم الإجمالي لا نحليها. واضح المثل؟ بل وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها، وحينئذ يعني نعمل بمن في الأصول النافية نجريها أيضا المثبتة، وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العاقل. وين يبقى حكومة العاقل؟ وين يبقى العلم الإجمالي بعد منجه؟ فقط هناك ما تحتاج نتكلم به، اكتبوا أي لو لم ينحن العلم الإجمالي لكانت الأصول النافية محلا لحكم العقل والاحتياط. والعقل ها هنا يرجح المظنونات على المشكوكات والموهومات. وقعنا هنا من العقل ما يحقق كل في مقياس واحد. العقل شو يقول؟ العقل ما يحقق كل في مقياس واحد بالموهومات والأمثال والكذا، ما يقول بالاحتياط. وين يقول بالاحتياط؟ وين؟ بالمظنونات. وترجيح العبارة ما تقول محلا لحكومة، وترجيح مظنونات التكليف فيها أي في الأصول النافية على غيرها، على غير مظنونات، غير المظنونات المشكوكة والموهومات. زين. ولو على لو قط علامة أسكت بتوبة حتى ثاني وضحت. ولو أي حتى ولو لم يوجب العقل الاحتياط في العلم الإجمالي وقال أن العلم الإجمالي كالجهل رأسا، ولكن لو علمنا من الخارج أن الشارع المقدس يهتم تمام الاهتمام بأحكامه، فمن هذه الجهة علمنا بأنه يجب الاحتياط. يعني لعلمنا من هذه الجهة أنه يجب الاحتياط، فعلى هذا أيضا يجب الاحتياط في المظنونات لا الاحتياط التام في الأصول النافية في المظنونات والمشكوكات والموهومات. يقول حتى ولو قلنا على أن العلم الإجمالي لعله ساقط من رأس، لو قلنا إذا تخطرون كان عندنا دليل جمي لعلمنا بأن الشارع المقدس يهتم بتكاليفه، فإذا لا يقبل بانحلال العلم الإجمالي هنا، ولو كان العقل عله يقول بالانحلال نقول لا يقبل. لكن شو نقول؟ نقول مطلقا؟ نقول لا مو مطلقا. ها هنا وين ما العلم الإجمالي يكون جاري ولا ينحل؟ في المظنونة أقل عبارة. ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، يعني لا مطلقا، يعني بنحو الموجبة الجزئية، يعني حتى ولو قال العقل بعد من خلال العلم الإجمالي هنا، قد نقول أن شو يستفاد من الشارع اهتمامه بتكاليفه على أنه لا يقبله بالخلال. فشو نقول؟ الأصول النافية لا مطلقا لا تنحل مطلقا، بل تنحل في بعض جوانبها. بل بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، يعني وحتى ولو لم نقل عقلا، بعد عدم وجوب الاحتياط التام، بعد عدم وجوب الاحتياط التام في العلم الإجمالي الكبير والمتوسط، وإحنا قلنا هالشغلة شرعا، اكتبوا لأدلة الشرع النافية لكل تكليف يوجب الأسرة أو الحرج. مهم الاحتياط التام ما يصير. ليش الاحتياط التام ما يصير؟ لو شرعا ما يصير، لأنه يستوجب العسرة والحرج، أو عقلا لأن العقل حاكم بسقوط التكاليف، لأن العقل حاكم بسقوط التكاليف الموجبة لاختلال النظام واقع مثلا. أرجع على العبارة مرة ثانية، ولو بعد سنرجع على العبارة دي، ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في جملة كان شنو؟ يعني حتى ولو لم نقل بوجوب العلم، حتى ولو لم نقل بتنجز العلم الإجمالي لأنه كشك الجهل لا قيمة له، لو قلنا بهذه المقالة التي قال بها بعض الأعلام لقلنا يجب الاحتياط من طريق آخر، وهو من طريق دليل اللم الدال على أن الشارع مهتم بأحكامه، فنحتار في جانب من أصول النافية مثلا. بعدين كان قائلا يقول يا بيه الاحتياط قد يوجب أسران وحرجان واختلال نظام، إننا حلينا لك العلم الإجمالي الكبير بعد عدم وجوب الاحتياط التام في مورد العلم الإجمالي الكبير والمتوسط شرعا، للشرع لأدلة الشرع النافية للعصي والحرج، عقلا لأدلة العقل النافية للتكاليف إذا ألزمت استلال النظام على ما عرفت تفصيله. واضح المثل؟ هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق بنظر المصنف، فافهم وتدبر جيدا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.